الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس: عقد النكاح ولا يصح. ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة. لا ينكح المحرم ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه قال: فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله هنا المحظور السادس من محظورات الإحرام، وهذا كما لا يخفى وتقدم الإشارة إليه هو لكل إحرام على أي شيء من أنساك، سواء كان في الحج أو كان في العمرة. وعقد النكاح من محظورات الإحرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكلام العلماء في عدم صحته، وهنا في قوله هنا عقد النكاح ولا يصح، يعني أنه باطل، يعني لو وجد فهو باطل. هذا ظاهر المذهب، وذهب إليه الظاهرية وجماعة أيضا ممن يقولون بقاعدة إن النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة أصولية معلومة، وذهب إليها إلى هذا أيضا جماعة من الفقهاء من الشافعية والمالكية، وهو متوجه، ولا يعلم لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في هذا مخالف. يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وجاء في الضبط ولا ينكح، يعني إذا كانت امرأة أن يعقد عليها حلال. لا ينكح هو ولا ينكح غيره، يعني إذا كان محرما لا يتزوج امرأة حلالا، وإذا كانت المرأة حراما لا يتزوجها الرجل الحلال. وكذلك أيضا لا يخطب، وأن يتقدم بخطبة امرأة وهو في حال الإحرام، وهو في حال الإحرام. وهذا إذا كان في الرجل إذا كان حراما، كذلك أيضا في المرأة إذا كانت حراما فللحلال أن يتقدم إليها، لكن ليس لها ولا لوليها أن يعطي قبولا، لأنها في حال إحرام. وعقد النكاح شيء والرفث شيء، وذلك أن الرفث هو الجماع، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جاء تفسير الرفث بالجماع عن جماعة من السلف، روي هذا عن عبد الله بن عباس، وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود وجماعة كمجاهد بن جبر وغيره. نعم. قال رحمه الله: قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. وذلك لأن شراء الإماء وشراء العبيد مما لا يطلب استقلالا فيه النكاح، بخلاف الإنسان إذا أراد أن يعقد على أمه، إذا أراد أن يعقد على أمه فهذا هو عقد النكاح المحرم، ولا يقال يرخص في ذلك باعتبار أنها أمه، ولكن الشراء جائز باعتبار أنه من أبواب البيع والشراء، ولا يحرم على الإنسان في حال إحرامه بلا خلاف. نعم. السابع: الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس، ولم يعرف لهما مخالف. تقدمت إشارة المصنف رحمه الله إلى هذه المسألة في مسألة الجماع، وأنه لا يفسد شيء من المحظورات الإحرام أو الحج إلا الرفث والجماع، وما عدا المحظورات تلك فهي مما لا يفسد الحج، وعلى خلاف عند العلماء في مسألة الفدية فيها بين المتعمد والناس. وأما بالنسبة للمجامع في الحج وهو المراد في قوله فلا رفث كما تقدم الإشارة إليه فديته بدنه، وهذا مما لا خلاف فيه عندهم، فديته بدنه وهو مما يبطل الحج ويمضي الإنسان في فاسده نعم. قال رحمه الله تعالى: ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد. وقوله هنا ودواعيه يعني دواعي الجماع، وذلك بتقبيل المرأة أو مباشرتها أو نحو ذلك، فإن هذا من المحظورات. قيل إن المراد بذلك هو الفسوق في الآية في قوله فلا رفث ولا فسوق. ومن العلماء من فسر الرفث بالجماع وكذلك بمقدماته ولو لم يكن ثمة جماع، ولهذا يقول ولهذا نقول إن مقدمة الجماع من المحظورات ولكنها لا تفسد الإحرام، لا تفسد الإحرام، أما الجماع فهو الذي يفسد الإحرام بالاتفاق. واختلف العلماء في مسألة الإنزال، هل هو في حكم الجماع أم لا، يذكر ذلك الخلاف المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنة. وفي فساد الحج روايتان إحداهما، وقوله هنا وإن أنزل فعليه بدنة، هذا قياسا على الجماع، ومعلوم أن الجماع عليه بدنة، وذلك لظاهر ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولا يعلم لهم مخالف. وأما بالنسبة للإنزال من غير جماع فهل هذا مما يبطل الحج أم لا؟ نقول إيجاب البدنة قياسا على الجماع وعدم إبطال الحج إخراجه، مع أن الدليل واحد، هذا من القصور في الاستدلال، ولهذا نقول المترجح أن الإنسان إذا أنزل في الحج أنه ارتكب محظورا ولكن لا يجب عليه بدنه، لا يجب عليه بدنه، لأن البدنة متعلقة بالجماع. وفرق بين الجماع والإنزال، والإنزال ولو أنزل الرجل بمباشرته لزوجته من غير جماع فإن هذا لا يشبه بالجماع، وذلك للفرق بينها، فإن الجماع مما يجب فيه الحد وغيره مما لا يدخل في هذا الباب، فثمة فروقات عديدة. كذلك أيضا في مسألة الإنسان إذا نكح امرأة بعد طلاق الرجل لامرأته طلاقا بائنا فإنها لا تحل للرجل الأول إلا بالجماع، ولهذا يقال إنه ثمة فرق بين المباشرة والجماع في صور متعددة في الشريعة. ومستند من قال بأن عليه بدنة هو ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، إما أن يقال بالقياس من جميع الوجوه فيسلم هذا، وإما أن يقال بأن الإنزال يختلف عن الجماع ويدخل في أبواب النهي وهو الفسوق، ولكن لا يجب عليه في ذلك بدنة، ومسألة الفدية في ذلك هي موضع خلاف، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج لأنه يجب به الحد دونه. والثانية، وهذا هو الصحيح، هذه الرواية أن الإنزال من غير جماع لا يفسد الحج ولا يبطله. نعم. والثانية يفسد، وهو قول مالك. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها، وهذا المراد بذلك هو قتل القمل، ولكن تقدم الإشارة إلى أن القمل وما في حكمه أنه مما يؤذي الإنسان، فيكون حينئذ من جملة الفواسق التي تؤذي الإنسان، وليس فيها فدية. نعم. قال رحمه الله: وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكان بما تقدم في البيض، وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعر هذه المسائل في مسألة المحظورات اليسيرة أو كان محظورا يسيرا من محظور أصلي، وذلك كالإنسان مثلا الذي يقطع مثلا ورقة شجرة ولا يقطع شجرة كاملة أو غصنا أو يأخذ شعرة أو يأخذ ظفرا أو جزءا من ظفر أو نحو ذلك، فهذا مما لا يثبت به عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وهذا من مسائل الاجتهاد الذي يتكلم فيه العلماء، ولهذا تباينت أقوال السلف الصالح في هذه المسألة. منهم من يقول إنه يتصدق بمد، ومنهم من يقول بمدين، ومنهم من يقول بصاع، ومنهم من يقول بلحم، ومنهم من يقول بتمرة وتمرتين ونحو ذلك بحسب العلم. هذا من مسائل الاجتهاد، ولهذا ينبغي للإنسان في أمثال هذه الأمور أن يبادر بالصدقة في أمثال هذه الأمور التي ليست محظورا تام النص الشارع عليه، وإنما هي من أصل محظور، وذلك كالإنسان الذي يقطع ورقة شجرة برية، أو الإنسان الذي يأخذ ظفرا واحدا ونحو ذلك، أو يأخذ شعرة أو شعرتين ونحو ذلك، ولا يسمى حلقا في لغة العرب، لا يسمى هذا الرجل حلق رأسه الذي أخذ شعرة عن سبيل العمد فنقول حينئذ أنه ينبغي له أن يتصدق، وإنما أخرجنا عنه الفدية في ذلك لأن هذا لا ينطبق عليه النص، وإنما تأكد في حقه الصدقة لأن هذا مجموع فتي السلف، فكانوا لا يدعون أحد ارتكب شيئا من محظور ولو يسير من الاجتهاد في أمر الصدقة، ولكن نقول المترجح في هذا أن هذا غير مقدر بقدر معين، وهذا من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المد أقل ما يجب، وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع. وهذا الخلاف الذي ورد عن السلف الصالح من التابعين وأتباعهم ونحو ذلك في أمثال هذه المسائل التي هي محظورات يسيرة من محظور تام نص الشارع عليه، هذه الأمور التي يتكلم عليها العلماء منهم يظهر من مجموعها أن ثمة شبه إجماع على عدم ورود تقدير فيه، وإلا مثل هذا التباين لا يمكن أن يتحقق فيه ومرده في ذلك إلى نص، وإنما مرده في ذلك إلى الاجتهاد ولهذا نستطيع أن نقول إن الصدقة في أمثال هذه الأمور اليسيرة من الورق والشعرة والظفر ونحو ذلك، نقول إن مرد ذلك هو إلى اجتهاد العالم، ومرد كلام العلماء في ذلك هو إخراج هذه الأحكام عن أصل كفارة الفدية، كفارة الترف التي يفعلها الإنسان أو الفدية في ارتكاب شيء من المحظورات، وهذا شبيه بالإجماع، وهذا نظير ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مسألة السفر، أن مرده إلى العرف، الذي حمل ابن تيمية رحمه الله على هذا القول أنه وجد العلماء من السلف تتضافر أقوالهم على التوسع وعدم المواضعة على شيء معين، مقدار معين، بمسافة معينة، وإنما هذا يقول قول وهذا يقول آخر وهذا يقول آخر، فدل على تباين العرف وأنه لا يوجد مستند، فأرجع ذلك إلى العرف وكأنه قال بجميع هذه الأقوال، فإذا قيل له قال فلان كذا وقال فلان كذا قال إني لم أخرج من مجموع هذه الأقوال، لأن كل واحد منهم مال إلى العرف مال إلى العرف، وعلى هذا نقول إن من قال بعرف المسافر بتقدير سفره أن مرد ذلك إلى عرف الناس أن هذا خرج عن الإجماع فيه نظر، بل نقول إنه قال بقول الأمة في هذه المسألة من الصدر الأول. كذلك أيضا نظير هذا في هذه المسألة نقول إن مرد ذلك هو إلى التوسع وتكفير الذنب الذي فعله الإنسان بما يتيسر وما يستطيعه الإنسان، فيرجع في هذا إلى الأطعمة التي تكون في أحوال الناس في زمنهم، سواء كان من تمر أو كان من بر أو من أرز أو نحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. نعم. قال رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفتي لقوله تعالى فمن كان منكم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولحديث كعب بن عجرة ويأتي قريبا إن شاء الله. وهذا الكلام في مسألة محظورات الإحرام أنها تباح للضرورات هذا مما لا خلاف فيه عند العلماء, وذلك كالإنسان الذي يكون به حكة ويتململ مثلا من إحرام لا حرج عليه أن يلبس قميصا, أو الإنسان الذي يتأذى من حكة في رأسه أو قمل أو نحو ذلك لا حرج عليه أن يحلق شعره وهو في حال الإحرام, فهذا مما لا حرج فيه عند الأذى, ثم بعد ذلك يكفر وكفرته بذلك ما يأتي في كلام المصلين بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية, وهو ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم, وهي قسمان, قسم على التخير وقسم على الترتيب. فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتقطيع. وهنا في قول المصنف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم, وذلك لأن الحرم له فدية ولو لم يكن الإنسان محرما, وذلك كالصيد وعض الشجر فهذا مما نهى الشارع عنه. وأما بالنسبة للإحرام ولو كان الإنسان في الحل, ويعظم ذلك إذا كان في الحرم, فارتكاب الإنسان للمحظور في الحل أهون من ارتكابه للمحظور في الحرم, فعلى هذا يقال إن المحظور في مثل هذا يعظم. والمراد بالفدية من المفادات, كأن الإنسان قد أبدل شيئا بشيء كفداء الأسرى, وهذا هو أصل اشتقاق الفدية, يعني أنه فعل هذا الشيء وأبدله بهذا الشيء ولو كان مضطرا. الإنسان إذا اضطر إلى شيء لا يقال هنا أنه يجزئه ارتفاع المشقة عنه, لأن الشريعة تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فلماذا يلزم الفدية وهو مضطر؟ نقول إن الاضطرار رفع الإثم, الاضطرار يرفع الإثم ولا يرفع الفدية, لأن الفدية واجبة, ولهذا كعب بن عجرة كان مضطرا إلى ما ذهب إليه من حلق شعر رأسه. وأما بالنسبة للإثم فإن الإثم يرتفع على الإنسان بمجرد وجود الضرورة بارتكاب المحظور, والإنسان الذي يخالف أمر الله عز وجل حال إحرامه نقول إما أن يكون ترك واجبا وإما أن يكون فعل محظورا, إما أن يكون ترك واجبا أو فعل محظورا. ترك الواجب فيه الدم, وأما بالنسبة لفعل المحظور ففيه الفدية التي ذكر الله عز وجل في من حلق رأسه, وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة, ويأتي الكلام عليها بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وهي قسمان, قسم على التخير وقسم على الترتيب. فقسم التخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني, يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره, لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك, قال نعم يا رسول الله, قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاء, متفق عليه. هذا القسم الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قسم التخير من ارتكاب المحظورات وما يسميه بعض العلماء بالترفه, يفعله الإنسان ترفها, وذلك لنوع من التنعم وترك الشعر من اللباس وحلق الشعر ونحو ذلك, فهذا يكون على التخير, والفقهاء يفرقون بين فعل المحظور وترك الواجب, ففعل المحظور يكون على التخير في أمر الثلاثة, إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره, أو أن يذبح شاة أو أن يصوم, وهذا التخير يأخذه الإنسان سواء ابتداء بالذبح أو يأخذه ابتداء أو يأخذه ابتداء بالإطعام ذلك على السواء. أما بالنسبة لترك الواجب لا تخير فيه, لا تخير فيه وإنما فيه الدم. ولهذا نقول إن ما يرتكب الإنسان مما يوجب عليه الكفارة ذلك على نوعين, ارتكاب محظور أو ترك واجب. إنما كان ارتكاب المحظورات على هذا النحو لظاهر الدليل, وأما ترك الواجب الذي فيه الدم يدخل فيه الوضع للدليل الذي أخرجه من ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهم مخالف إيجاب البدنة عليه. أما بالنسبة لمن ترك واجبا فما العمدة في ذلك؟ العمدة في ذلك الأثر الذي جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم, فعليه دم. إذن ترك الواجب يجب فيه الدم يعني. ولهذا من الخطأ أن تجد بعض المفتين يرى أن أي إنسان ارتكب محظورا أنه يجب عليه الدم, ارتكب محظورا يقول يجب عليك الدم, حلق شيئا من شعري يجب عليك الدم, قصصت أظفاري يجب عليك الدم. فرق ما كان من أمور المحظورات وما كان من ترك الواجبات. فعل المحظورات هي على التخيير, هي على التخيير لظاهر الآية. وأما بالنسبة لفعل الواجبات لترك الواجبات فإن فيها الدم. ويأتي مزيد تفصيل في هذه المسألة بإذن الله في مسألة الدماء. نعم. قال رحمه الله: ولفظة أو للتخيير, وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم. وقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله هنا في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذلك أن مسألة المواقعة والوقوع في المحظور بعد انتهاء الأنساك من الطواف والسعي لا يتبقى على الإنسان إلا الحلق. الأصل أن الحلق محظور أو ليس محظور؟ محظور. فالعلماء هنا يرخصون في ذلك أن الحلق في ذاته محظور, فكيف نلزمه بفدية تامة إذا فعل محظورا؟ ما يدل على أنه انتهى بمجرد انتهائه من المروة, بمجرد انتهائه من المروة. ولهذا مع كون الحلق من المناسك في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا, المراد بذلك هو حلق الشعر وقص الأظفار وهو إزالة ما كان على الإنسان من شعره مما سبق. هذه الأمور محظورات. ولهذا الصحيح في مسألة الإنسان, وهذا ظاهر في النص, الإنسان إذا جاء من مزدلفة في حجه أنه إن قدم أو أخر من أفعال الحج جاز, فلو لبس جاز, ولو حلق جاز, وكذلك أيضا لو ذبح قبل ذلك كله جاز, ولو رمى أو طاف جاز كذلك أيضا. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قالوا: كذلك أيضا يخفف على الإنسان في فعله للمفسد إذا انتهى من الطواف والسعي, ولا يبقى له إلا فعل الحلق, لكون الحلق في السابق محظور, إذا فهو في ذاته المراد به هو علامة على التحلل والخروج من النسك. فلو فعل شيئا آخر أيضا جاز له, قالوا جاز له ذلك, ولكن يقولون هذا من باب الاحتياط. ولهذا الإنسان الذي يطوف ويسعى وبعد انتهائه من السعي, ما هو السنة في حقه؟ السنة في حقه أن يحلق. لكن لو جاء سائل وسأل وقال: إني لبست ثيابي قبل أن أحلق, نقول خالفت السنة وقد يشدد عليه, ولكن لا يقال بوجوب الفدية عليه, بوجوب الفدية عليه. لماذا؟ لأنه انتهى من عمرته ووجب عليه حينئذ أن يزيل التفث, أن يزيل التفث, وإزالة التفث هي في أصلها محظور, وما أمر به هنا إلا ليبين أنه تحلل, ولكن قد تحلل بأمر دون ذلك وخالف الهدي. ولهذا نقول في مثل هذا الأمر أنه يسر على الإنسان ولا يشدد ولا يشدد ولا يشدد عليه. قال رحمه الله تعالى: وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق. ومن التخير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء أن الإنسان إذا صاد شيئا وهو في حال إحرام أن الفدية في ذلك فجزاء مثل ما قتل من النعم، ويقوم هذا بحسب حال الصيد الذي صاده. فإذا كان صاد مثلا زرافة فعليه مثلا ناقة، وإذا صاد حمارا وحشيا فإن أقرب إلى ذلك البقرة ونحو ذلك، فهذا بحسب الحال. كذلك الإنسان إذا صاد طائرا من الطيور وأقرب إليه الحمامة فإنه يكون بحمامة وهكذا. وإذا لم يجد له مثيلا يحكم حكمين يقضيان بأقرب شيء إليه. نعم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقوله هنا هديا بالغ الكعبة، يعني ينبغي للإنسان أن يكون هديه هنا وكفارته إذا وجب عليه الدم أن يكون في مكة لا في غيرها. يستثنى من هذا دم الإحصار، فإن الإنسان يذبحه في الموضع الذي أحصر فيه ولو لم يكن في مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطئ ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصوم في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. بالنسبة لمن ترك واجبا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الكفارة عليه، وإنما العمدة ما جاء عن عبد الله بن عباس وذهب إلى هذا الحديث عامة العلماء وهو المستفيض بقول الأئمة، ولكن ذهب غير واحد من العلماء إلى أن الدم لا يكون إلا على ما جاء فيه النص إلا ما جاء بما فيه النص. وأما ما لم يأتي به النص فإنه لا فدية فيه. إذا لا يجب على الإنسان الدم، وهذا له أمثلة ونظائر كثيرة، كترك الإنسان لبعض الواجبات، ترك الإنسان مثلا للميقات وتجاوزه ولم يرجع إليه، ترك الإنسان لبعض الواجبات مثل طواف الوداع على من قال بوجوبه وهو قول الجماهير وغير ذلك. فيقال إن الإنسان إذا ترك واجبا أثم، ويجب عليه أن يستدركه إذا كان في الإمكان، وإذا لم يفعل فيستغفر ويتوب، وحجه ماضي. وهذا هو القول المترجح لأمور عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا مع كثرة ورود ترك الواجبات قطعا، فترك الواجب أكثر من فعل المحظور، لأن الإنسان يترك عادة أكثر من أن يفعل، الإنسان تارك أكثر من كونه فاعل، وهذا أمر معلوم. ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا ترك شيئا من الواجبات، سواء كان بالمبيت بمنى وقد أذن للرعاة وأذن للعباس لدع المبيت بمنى، كذلك ترك الواجبات في مسألة الجمار ونحو ذلك، المبيت بمزدلفة على من قال بالوجوب خلاف لمن قال بالركنية وغير ذلك من المسائل، هي واجبة بذاتها، من تركها متعمدا آثم وحجه ليس بمبرور، وهذا لا خلاف فيه. وأما مسألة إيجاب الدم في ذلك فهذا قدر زائد عن القول بالمنع، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من حج معه وقد حج معه خلق، قد ذكر أبو زرعة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 120,000 كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثمة نص في ذلك لنقل ونقل ما هو دون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله لم يتفقوا على القول بالدم لمن ترك واجبا، وورد عن بعضهم القول بعدم الدم والسكوت عن من ترك شيئا من الواجبات، وكذلك بعض الأئمة كعطاء بن أبي رباح في من جاوز الميقات لم يوجب عليه الدم وأمره بالرجوع، وإن لم يرجع قال يمضي إذا خشي الفوات. وحينئذ نقول إنه لا تخلو مسألة من مسائل التي يحكى فيها الاتفاق في وجوب الدم في من ترك واجبا إلا ويوجد أحد من أئمة السلف قال بعدم وجوب الدم فيه. ولهذا نقول إن مثل هذه المسائل في حكاية الإجماع في قضايا الأعيان فيه نظر، والعمدة في هذا هو ما جاء في حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، والقول إنه لا يعرف له مخالف نقول إن ما جاء في حديث عبد الله بن عباس هو لم يروه عن عبد الله بن عباس إلا سعيد، ولم يروه عن سعيد إلا أيوب، والاشتهار والاستفاضة وأن يستفيض رواية إما في طبقة تلاميذ عبد الله بن عباس أو في طبقة تلاميذه. كذلك أيضا فإنما جاء في حديث عبد الله بن عباس وهو العمدة في الباب قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه، والعلماء لا يقولون بالنسيان بإجماعهم، وإنما طوائف يقولون بأن من ترك واجب الناس أنه يجب عليه الدم. إذن إذا كان هذا الحديث هذا هو العمدة فينبغي أن نطرد في مسألة الترك ناسيا أو متعمدا على السواء، ولا يقولون بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. ومسألة من لم يجد دم التمتع أو دم القران أو لم يجد دم ترك الواجب، فجزاء ذلك وكفارته الصيام أن يصوم كما أمره الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصر. ومراده هنا بالطريق يعني يبتدئ الإنسان به ابتداء من الطريق، وإلا لو صام في بلده لا إشكال، ولكن يريدون بذلك أنه لا يكون في مكة لظاهر الآية. نعم. قال رحمه الله: ويجب على محصر دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس شهوة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: اهديا هديا، وإن لم تجدا فصوما ثلاثة. قالوا للواطئين قالوا للواطئين قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما. تحلل الإنسان على نوعين, تحلل الأول وتحلل الثاني. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة على صحيح من أقوال العلماء ويأتي بإذن الله الكلام على هذا. والتحلل الإنسان التام يكون بطواف الإفاضة, فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل تحلله الكامل وجاز له ما قد حرم عليه. أما التحلل الأول برمي جمرة العقبة يجوز له ما حرم عليه إلا الجماع فإنه يبقى محرما عليه حتى يتحلل التحلل التام والتحلل الثاني. نعم. قال رحمه الله: لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به, ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل, رواه مالك. ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاء, لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج, وفاقا لأبي حنيفة وعنه يلزمه بدنا لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وهذا هو ما جاء عن ابن عباس, قال به أحمد وأبو حنيفة وقال به الإمام مالك رحمه الله في رواية. نعم. قال رحمه الله: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء, لقول ابن عباس: في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك, رواه الأثرم. وقوله هنا: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء. العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي على الصحيح. اتفق العلماء على أن الإحرام والطواف هي من أركان العمرة, واختلفوا في السعي هل هو ركن أو واجب أو سنة على ثلاثة أقوال, وهي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد. وذهب إلى القول بالركنية جمهور العلماء, وذهب إلى القول بالسنية بعض الأئمة ومروا عن عبد الله بن عباس وقال به الإمام أحمد في رواية, وذهب بعض العلماء إلى القول بالوجوب, ذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره. قال رحمه الله: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف, ويحل له كل شيء إلا النساء, لحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيبة والثياب وكل شيء إلا النساء, رواه سعيد. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, متفق عليه. نعم. والثاني يحصل بما بقي من السعي إن لم يكن سعى قبل, ولا نعلم فيه خلافا, لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت ثم قد حل له كل شيء. أولا, النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم يوم النحر إلى منى بادر بجميع ما وجب عليه قبل صلاة الظهر, وذلك النبي رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم سلخت ثم طبخت ثم أكل منها ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فطاف طواف الإفاضة وطواف الحج ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كله. وهذا هو السنة, أن يبادر الإنسان بهذه الأعمال, أعمال يوم النحر صباحا, أن يبادر بها جميعا في مثل هذا الوقت. وأما بالنسبة للقول أن التحلل يكون بإثنين من ثلاثة, هذا هو ظاهر المذهب, والمترجح في هذا أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة فقط, وأما التحلل الثاني وهو التحلل الأخير الكامل يكون بطواف الإفاضة, لأن طواف الإفاضة هو الركن الباقي للإنسان، هو الركن الباقي للإنسان، وما عدا ذلك فهي من الواجبات، فهي من الواجبات، سواء رمي جمرة العقبة، المبيت، رمي الجمار في أيام التشريق، كذلك أيضا الحلق والذبح وغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شاء قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وأربد. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطع والورش والفواخذ شاء نص كالقطار. هذه ما يذكر من جزاء الصيد. تقدم أن مما اتفق عليه العلماء أن الإنسان إذا صاد صيدا فإن كفارته مثله إذا وجد شيئا. وجماعة من العلماء يجتهدون في مسألة المثل، في حال الإنسان إذا صاد صيد ما هو أقرب شيء له، فيتباينون في ذلك. فمنهم من يقول مثلا الوبر، ومنهم من يتكلم على مثلا إذا صاد الإنسان طائرا، منهم من يقول الحمام، ومنهم من يقول الدجاج ونحو ذلك. هذا من مسائل الاجتهاد، ولهذا تعددت أقوال السلف في ذلك. والأولى أن تحكى أقوالهم لأنها أقرب إلى عرف الشارع وفهم مصطلح القرآن في أمثال هذه المعاني. وما لم ينص عليه لا حرج على الإنسان أن يجتهد اجتهادا من الرأي، وإذا سأل غيره من أهل المعرفة والدراية في ذلك فهذا مما يدله عليه، كما جاء ذلك في تحكيم عمر بن الخطاب لبعض الناس في مسألة جزاء الصيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كالقطأ والورش والفواخت شاء نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. وما لا مثل له كالإوز والحباري والحجل والكركي، ففيه قيمته مكان. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجل أو القفاء والحباري شاة قاله في الكافي. فصل: حكم صيد الحرم ونباته. ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث يقول حكم صيد الحرم ونباته. تقدم معنا أن الصيد ممنوع لاعتبارين: الاعتبار الأول الإحرام، الاعتبار الثاني الحرم، يعني إما يحرم لأجل الحرم وإما يحرم لأجل الإحرام، وهو في ذاته من جهة الحكم على السواء. وأما بالنسبة للنبات فنقول إن النبات على نوعين: نبات مستنبت ونبات طبعي. الكلام هنا على النهي على الطبعي لا على المستنبت، فالمستنبت الذي يكون مثلا في الحدائق يزرع، أو في أفنية المنازل، أو أمام أبوابها، أو تضعه البلديات لاستغلال الناس، فهذا ليس بمحرم، هذا ليس بمحرم، بخلاف ما خرج من ثمره ونبت هكذا من ماء السماء فأصبح نباتا للأرض، لا استنباتا من الإنسان. وذلك أن ما يستنبت من الشجر كحال ما يربى من الصيد. لهذا نقول إنما استنبته الإنسان من الزروع كشجر من النخل، وكذلك أيضا الفواكه، وكذلك أيضا الزهور ونحو ذلك أو أشجار الحدائق، فهذا مما لا حرج فيه، كحال الإنسان الذي يأتي بصيد من خارج الحرم ثم يقوم بتربيته ثم يقوم بذبحه وأكله ونحو ذلك كالطيور وغيرها، أو يأتي بغزلان من خارج الحرم ونحو ذلك ثم يربيها عنده، فهذا ليس من صيد الحرم، فهذا ليس من صيد الحرم، ونظيره كذلك في مسألة استنبات الزرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويحرم صيدها، ولا خلاف عند العلماء في تحريم صيد مكة، وإنما الخلاف في بعض صور التنفير وضابطه، وهذا مما فيه الأمر سعة ما لم يتعمد الإنسان الأذية، ما لم يتعمد الإنسان الأذية. فإذا مشى الإنسان في طريقه هل له أن يجتنب الصيد أو يمشي في طريقه ولو نفرت؟ نقول: إذا كان طريقا للمشاة فليس له أن يأخذ بذلك يمينا أو يسارا، فهذا طريق للناس. أما أن يتعمد إليها تنفيرا ولو لم يقصد الصيد فهذا من المنهي عنه، فهذا من المنهي عنه. وإذا كان هذا في أمر الصيد فمن باب أولى في هذا التنفيذ، فمن باب أولى قصد الضرب والرمي ونحو ذلك، ولو لم يصد من ذلك شيء فهذا من المنهي عنه أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها. جاء في ذلك جملة من الأحاديث في حديث علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرها في أن المدينة حرم، وما يحرم في المدينة على هيئته ما يحرم في مكة. وأعلام المدينة معلومة بين عين وثور، وأعلام مكة موجودة وهي أظهر من أعلام المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده. السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى. وتوسيع جلده ضربا، يعني يضرب في الذي يصيد. جاء في ذلك حديث سعد بن وقاص أنه رأى رجلا يصيد فسلبه، وليس المراد بذلك هو أخذ اللباس بكامله وتعليته، ولكن المراد بذلك هو سلب السلاح إذا كان عليه مشلح زائد ونحو ذلك، فإن هذا هو السلب ويضرب أيضا تأديبا. نعم. وحكمه حكم، ولا يرجع في ذلك إلى الإمام، لا يرجع في هذا إلى الإمام، فهذا في قول سعد بن وقاص كما في الصحيح قال: نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعله له، كحال من قتل قتيلا فله سلبه، من غير أن يرجع إلى الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكمه حكم صيد الإحرام، بما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاء ولم ينقل عن غيرهم خلاف، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر، متفق عليه. ويباح انتفاع. وهل يلحق في ذلك أمثال الإذخر؟ الإذخر هو من نبات يضعونه في الطين، يعطي الطين تماسك فيبنى به في البيوت والدور، وكذلك أيضا يوضع في اللحد ونحو ذلك، فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج من هذا ما كان يابسا وليس بحاجة إلى أن يعضد، فهذا يجوز للإنسان أن يأخذه ويحتضب منه. وأما المنهي عنه ما كان رطبا حيا، ما كان رطبا حيا. وللإنسان أن ترعى بهائمه من شجر الحرم ولا خلاف، من شجر الحرم ولا خلاف، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كانت من الطيور وغيرها، فيجعلها تأكل منه. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء، والمنهي بذلك هو عن الإنسان. نعم. قال رحمه الله: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر ببغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع انتهى، والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع، لأنه إنما حرم للمكان وما حرم للفاعل، الفاعل هو المحرم، فنقول لا حاجة إليه هنا باعتبار أنه حرم لهذا المكان وهو حدود الحرم، وإذا خرج منه حينئذ يرجع في ذلك إلى الفاعل. الحلال يجوز له أن يصيد، والحرام يحرم عليه أن يصيد. وأما بالنسبة للزرع نبات الأرض في الحل، فهذا مما يجوز للإنسان أن يعبده، وأن المحرم عليه هو في حدود الحرم، بخلاف الصيد. الصيد يكون في الحل والحرم، وأما الزرع فيكون في الحرم فقط. وللإنسان مثلا إذا كان في طريقه أن يأخذ شجرا أو يقطع ما لم يدخل حدود الحرم، لهذا نقول إن ثمة فرق بين الصيد والزرع، ونقول إن الصيد يحرم على الإنسان إذا كان حراما حلا وحرما. وأما بالنسبة للزرع مما كان في مكة مما لا يستنبت، فإنه يحرم على الإنسان حلا وحلا وحرم، المحل والمحرم في الحرم، ويجوز للإنسان حلالا وحرما خارج الحرم. لأن الإنسان إذا كان محرما حرم عليه الصيد لذاته، فجاء في الحرم فزاد المكان تحريما. وأما بالنسبة للزرع فإن الشارع لم يأتي بدليل يحرم عليه عض الشجر في غير الحرم، وإذا دخل الحرم جاء نص بالمنع بتحديد هذا المكان. نعم. قال رحمه الله: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاء، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاء، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر في الحرم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فدية ذلك، فكان من أقوال الأئمة من الصحابة وغيره من مسائل الاجتهاد. والشجرة التامة هي أظهر في الفدية في شيء من بهيمة الأنعام، بخلاف الأغصان والورق، فيكون هذا من مسائل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجزئ عن البدنة بقرة. وقوله هنا: ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه. بمسألة القيمة تختلف وتتباين بحسب الشجر. كذلك أيضا فإن العبرة بذلك إذا كان الورق منفردا عن الشجرة. كذلك أيضا ما لم يكن كثرة، كأن تكون الشجرة مليئة بالورق، إذا قام الإنسان بخفض الورق كله وجعلنا لكل ورقة مثلا أن يخرج صاع، هذا يستنزف مالا كله، خاصة إذا كان الورق من الورق الصغير، ولهذا يخفف عنه ويجعل له الأعظم من ذلك، وهو الشجرة، كأنه قطع الشجرة كله. ولهذا نقول إن مثل هذه المسائل أراد بها العلماء هو الكفارة، المراد بها العلماء الكفارة، وكذلك أيضا التأديب والزجر، وليس المراد بذلك هو إتلاف مال الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ عن البدنة بقرة، كعكسه لقول جابر: كنا ننحر البدن عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البد؟ رواه مسلم. ويجزئ عن سبعة، وهذا على قوله جماهير العلماء، على قول جماهير العلماء أن البدنة والبقرة على حد سواء تجزئ عن سبعة. ومنهم من جعل البقرة تختلف عن البدنة، تختلف عن البدنة، فجعلوها دون ذلك. منهم من جعلها عن خمسة، ومنهم من جعلها مشابهة لا. نعم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم. ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو اثني معز أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاه أو شرك في دم. وقال لا خلاف عندهم في أن ما يجب في الهدي من شروط هو ما يجب في الأضحية، كذلك أيضا ما كان في العقيقة فهو في الأضحية. فالأدلة جاءت في ضبط صفات الشاة، جاء في ضبط الأضحية، ولم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ضبط العقيقة على وصف معين لا يخرج عنها أو لا يشاركها فيها غيرها. كذلك أيضا في مسألة الهدي، والهدي والأضحية متقارب لأنها في يوم واحد وحكمها واحد، والهدي يسمى أضحية، كذلك الأضحية تسمى هدي تجوزا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الخبر في الصحيح أنه ضحى عن نسائه بالبقر، والمراد به أهدى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينها في مكة. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس: شاء أو شرك في دم. وقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاء، وقيس عليهما الباقي، فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها، أي البدنة، أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. باب أركان الحج وواجب. يكفي هذا، ونكمل في الغد إن شاء الله، نتخذ مجلسين إن شاء الله غدا وبعد غد بإذن الله حتى نكمل الكتاب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة، والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.